بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إدارة موقع الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى أن تقدم لكم شرح تهذيب السيرة النبوية للحافظ النووي رحمه الله تعالى. نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. الدرس 18. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فما زال الكلام موصولا في التعليق على كتاب تهذيب السيرة للحافظ النووي رحمه الله، والذي هو مأخوذ من كتابه تهذيب الأسماء واللغات. وفي هذا اللقاء إن شاء الله تعالى سنأخذ ما تبقى من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام، وهي خصائص لا تتعلق بالنكاح. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر للشيخنا وللسامعين. قال الحافظ النووي رحمه الله: ومنه في غير النكاح أنه صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وخير الخلائق أجمعين. ذكر المؤلف عليه رحمة الله أن النبي عليه الصلاة والسلام خصه الله سبحانه وتعالى فجعله خاتم الأنبياء والمرسلين، ودليل ذلك ما جاء في قوله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. وقد قرأت خاتم بفتح التاء، وقرأت كذلك خاتم بكسرها، وكل ذلك صحيح، وهي قراءات متواترة. والنبي عليه الصلاة والسلام جاء في الحديث أنه قال: لا نبي بعدي. جاء أيضا أنه قال: وختم بي النبيون، كما في صحيح مسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن مثله ومثل الأنبياء كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة، فالناس كانوا يطوفون بهذا البيت ويعجبون لهذا البيت، حتى إنهم قالوا: هلا وضعت هذه اللبنة؟ ثم قال عليه الصلاة والسلام: فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين. وأخبر عليه الصلاة والسلام عن ظهور الكذابين الدجالين الذين يظهرون في آخر الزمن. ففي مسند الإمام أحمد قال: سيكون في أمتي كذابون دجالون 27، منهم 4 نسوة، وإني خاتم النبيين، فلا تقوم الساعة حتى يخرج هؤلاء الكذابون ويزعمون أنهم أنبياء. والمقصود بهؤلاء الذين تكون لهم شوكة ويكون لهم أتباع، فذكر أنهم 27. وإلا فإن الذين ادعوا النبوة كثر بالمئات، بل قد يكون أكثر من ذلك، لكن لم يكن لهم من الأتباع والشوكة كمثل هؤلاء الذين نص على ذكرهم عليه الصلاة والسلام بقوله: كذابون دجالون 27، منهم 4 نسوة. وأشهر هؤلاء الكذابين مسيلمة الكذاب الذي ظهر باليمامة، وكذلك الأسود العنسي الذي ظهر في اليمن. وجاء بعد ذلك وتتابع هؤلاء الكذابون، فظهرت امرأة يقال لها سجاح التميمية، وكذلك ظهر المختار بن أبي عبيد وطليحة بن خويلد، وإن كان قد تاب بعضهم ورجع كطليحة، هو صحابي ارتد ثم عاد إلى الإسلام، وفي حال ردته ادعى النبوة، تاب بعد ذلك وحسنت توبته رضي الله عنه. وذكر المؤلف أيضا أن من خصائصه عليه الصلاة والسلام أن الله سبحانه وتعالى خصه فجعله خير الخلائق أجمعين، وهذا باتفاق العلماء وباتفاق الأنبياء أن الله سبحانه وتعالى خص محمدا عليه الصلاة والسلام وفضله على الخلائق كلهم. وما هذه الخصائص التي نذكرها ونقرأها إلا دليل، وما هي إلا دليل تدل على فضله، ويكفي في ذلك أن الله غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، حتى إن عائشة قد قالت له: يا رسول الله، أتصنع هذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ يعني قيام الليل والدعاء والبكاء حتى انتفخت قدماه. فيقول: يا عائشة، أفلا أكون عبدا شكورا؟ كما جاء في الصحيحين، وجاء كذلك في صحيح مسلم من حديث المغيرة بن شعبة. وكثير من الخصائص التي مرت معنا وستمر معنا تدل على أنه خير الخلق، وأنه أكثر الأنبياء تابعا، وأنه عليه الصلاة والسلام خصه الله بأمور في الآخرة لم تكن لأحد من الأنبياء، فيقوم المقام المحمود، وخصه الله بنهر الكوثر، وخصه بالحوض وهو صاحب الوسيلة والفضيلة، ويفتح الله عليه من محامده، وكذلك يكون خطيبا للأنبياء يوم القيامة. والميت يسأل في قبره عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يسأل عن أحد من الأنبياء، وهو أول من ينشق عنه القبر، ويكسوه حلة خضراء يوم القيامة، ويعطيه لواء الحمد عليه الصلاة والسلام. نعم، وأمته أفضل الأمم، كما أنه هو أفضل الأنبياء على الإطلاق وخير الرسل عليه الصلاة والسلام وخير الخلائق، كذلك أمته هي أفضل الأمم. والدليل على هذا أيضا ما جاء في النصوص من أن الله خص هذه الأمة بخصائص لم تكن للأنبياء، لم تكن للأمم السابقة قبلهم، فقد خصهم الله سبحانه وتعالى بأن جعل صفوفهم في الصلاة صفوف الملائكة، وهذا سيذكره المؤلف، وخصهم باستقبال الكعبة وبيوم الجمعة وبالتأمين وبتحية السلام، وسماهم المسلمين، وزد إلى ذلك أن هذه الأمة لا تجتمع على ضلالة، وهم كالمطر لا يدرى أوله خير أم آخره، وهم أكثر الأمم دخولا الجنة يوم القيامة، وبعث الله عز وجل على رأس كل 100 سنة من يجدد لهذه الأمة دينها، ويوم القيامة تأتي هذه الأمة فتشهد على الأمم. وخصهم أيضا أن هذا القرآن وهذه السنة محفوظتان بحفظ الله، بخلاف اليهود والنصارى، خص الله هذه الأمة بالإسناد فحفظ لها دينها. وخصهم أيضا بليلة القدر وبالسحور وبعيد الأضحى وعيد الفطر، وكذلك أيضا بالتيمم، وخص هذه الأمة أيضا بأنها يوم القيامة إذا دخلوا الجنة فإنهم يرثون منازل اليهود والنصارى، فإذا دخل اليهود إلى النار أو النصراني أخذ منزله ومكانه المسلم، فهذه الأمة خير الأمم، وكذلك هذه الأمة هي آخر الأمم. ولهذا قال الله في القرآن: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ولا شك أن هذه الأفضلية والخاصية هي في الحقيقة من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام، لأن أمته ليست كباقي الأمم، فتكون خاصية له عليه الصلاة والسلام. ولهذا عندما قال: أعطيت ما لم يعط أحد من الأنبياء، ذكر أمورا هي له ولأمته: نصرت بالرعب، وجعلت لي الأرض طهورا، وفي الحديث نفسه عند أحمد في المسند: وجعلت أمتي خير الأمم، هكذا يقول عليه الصلاة والسلام، وقال: نحن الآخرون الأولون يوم القيامة. ونحن أول من يدخل الجنة كما جاء في الصحيحين. هذا كله من خصائص أمته عليه الصلاة والسلام. نعم. وأصحابه خير القرون. وكذلك أصحابه عليه الصلاة والسلام، أصحابه جعلوا في خير القرون على الإطلاق، وهذا جاء في نصوص نبوية كثيرة تدل على ذلك، ومنها قول النبي عليه الصلاة والسلام حين قال عليه الصلاة والسلام: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وذكر أيضا كما في الصحيحين، وذكر أيضا أن بعد هؤلاء يأتي من يخون ولا يؤتمن، ويشهدون ولا يستشهدون، وينذرون ولا يفون بنذورهم، ويظهر فيهم السمن. هذه فضيلة عظيمة لأصحابه، ففي الثلاثة القرون الأولى هم خير الناس وخير القرون على الإطلاق. وهذا جاء عن جمع من الصحابة، بل ذكر العلماء أنه من الأحاديث المتواترة: خير هذه الأمة القرن الذي بعثت فيهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. جاء عن جمع كثير من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. وأمته معصومة من الاجتماع على ضلالة. وهذا من خصائص أمته عليه الصلاة والسلام، أن أمته لا تجتمع على الضلالة، فإذا اجتمعت إنما تجتمع على الحق. وهذا جاء في حديث مشهور عند الترمذي في جامعه، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يجمع أمتي على ضلالة. وكذلك قال العلماء: الإجماع هو أن يجتمع أهل الاجتهاد بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام على أمر شرعي فيجمعون على هذا الأمر، فإذا أجمعوا كان هذا الاجتماع حجة، ويجب على الأمة أن تأخذ بهذا الإجماع. فما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رأوه سيئا فهو عند الله سيئ. هكذا من قول ابن مسعود رضي الله عنه كما في مسند الإمام أحمد. نعم. وشريعته مؤيدة وناسخة لجميع الشرائع. شريعة النبي عليه الصلاة والسلام تنسخ جميع الشرائع السابقة، وهذا شيء متفق عليه. الله يقول في القرآن: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. قال العلماء: الهيمنة معناها الحفظ، ومعناها الارتقاب، ولها معاني كثيرة. يأتي المهيمن بمعنى الأمين والشاهد. فهذا الدين وهذه الشريعة وهذا القرآن ينسخ كل الشرائع السابقة، فلو ظهر الأنبياء في زمن النبي عليه الصلاة والسلام لبايعوه وتابعوه ولما خالفوه. ولهذا قد أخذ الله سبحانه وتعالى الميثاق عليهم جميعا أنهم إذا ظهر النبي عليه الصلاة والسلام فيهم فيجب أن يتابعوه ويؤمنوا به، لأن دينه ناسخ لجميع الأديان السابقة. إن كانت سليمة وصحيحة وسلمت من التحريف فهذا الدين ينسخها، فكيف وهي محرفة وليست سالمة من التحريف ومن النقص؟ فقد أرسله الله سبحانه وتعالى للناس كلهم، للثقلين، للجن وللإنس. وأما أخذ الميثاق فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. ولهذا لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام في يدي عمر رضي الله عنه أوراق من التوراة قال: ما هذا يا ابن الخطاب؟ فوالذي نفسي بيده لو كان موسى حيا لما وسعه إلا اتباعي، كما في الحديث الحسن. نعم. وكتابه معجز محفوظ عن التحريف والتبديل، وهو حجة على الناس بعد وفاته. هذا القرآن العظيم الله سبحانه وتعالى خص النبي عليه الصلاة والسلام به وجعله معجزا وآية عظيمة. ومعنى المعجزة عند العلماء هو الأمر الخارق، ولا شك أن المعنى الشرعي واللفظ الشرعي هو الآيات والبراهين. فكلمة المعجزة لم يأتي بها الشرع، لكن العلماء درجوا على استخدامها، وقد أجمع العلماء وأجمع المسلمون على إعجاز القرآن، ولم ينكر ذلك إلا أهل الجحود. فهذا القرآن معجز في براهينه، في بلاغته، في فصاحته، في أسلوبه ونظمه، في لفظه، في معناه، من جهة أيضا إخباره عن أمور الغيب، كل ذلك يدل على إعجازه. لهذا عجز المشركون أن يأتوا بشيء من هذا القرآن، لا أن يأتوا بمثله، ولا كذلك استطاعوا أن يأتوا بعشر سور ولا بسورة. لهذا الله عز وجل تحداهم بأن يأتوا بمثل هذا القرآن. قال الله: فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. فعجزوا وما استطاعوا، لأنه معجز، ليس لأن الله صرفهم عن ذلك، بل هم عجزوا وما استطاعوا. ثم قال الله: قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. فكذلك عجزوا أن يأتوا بعشر سور، فتحداهم بسورة واحدة. قال: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. كذلك عجزوا ولم يستطيعوا. وهذا التحدي كان في المدينة، لأنه في سورة البقرة، وسورة البقرة مدنية باتفاق العلماء، فتحداهم أن يأتوا بسورة فعجزوا. إذن هذا القرآن معجز، بل لو اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وهذا الإعجاز دليله أنك إذا سمعت هذا القرآن تتأثر، بل إن الجمادات تتأثر كالأحجار وغيرها. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل، لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. أثر هذا القرآن في الجن، لما سمعوا هذا القرآن ماذا قالوا؟ قالوا كما قال الله: إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. وكذلك قال الله: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. ما معنى أنصتوا؟ يعني استمعوا، اجعلونا نستمع لهذا القرآن. فلما استمعوا وفرغ النبي عليه الصلاة والسلام من تلاوته وقد أنصتوا إليه، أثر فيهم هذا القرآن وأدركوا معاني هذه الكلمات، فرجعوا إلى قومهم منذرين ومحذرين. ولوا إلى قومهم منذرين. جبير بن مطعم رضي الله عنه، وهو من أكابر وجهاء قريش، جاء المدينة حتى يدفع الفدية لبعض الأسرى الذين أسروا في غزوة بدر. فصادف أنه دخل المدينة والنبي عليه الصلاة والسلام يصلي بأصحابه صلاة المغرب وهو يقرأ سورة الطور. فلما بلغ عليه الصلاة والسلام قول الله عز وجل: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون. فلما سمع جبير هذه الآيات قال: كاد قلبي أن يطير، بسبب إعجاز القرآن وبسبب تأثيره على القلوب، على العقول، على الأبدان. لهذا قال الله: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الماء وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وما الله بغافل عما تعملون. وفي الحديث الحسن بمجموع طرقه أن الوليد بن المغيرة جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقرأ عليها النبي عليه الصلاة والسلام شيئا من القرآن، فرق قلبه وتأثر من هذا القرآن، فعلم أبو جهل بذلك فجاء إليه فأخبره بالذي جرى له، ثم أخبره أنك ذهبت لمحمد حتى تعرض عليه ما عرضت عليه قريش، فما الذي جرى لك؟ لكن بسبب جحوده وكفره لم يسلم ولم يؤمن، لكنه قال كلمة حق لأبي جهل، قال والله إن لقوله الذي يقول حلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإنه لمثمر أعلاه مغدق أسفله، وإنه ليعلو وما يعلى، وإنه ليحطم ما تحته. فأبو جهل لما سمع ذلك قال إن قومك لن يرضوا عنك إذا قلت هذا، يعني كيف تثني على القرآن؟ فبسبب جحوده جحد ذلك كله وفكر ثم قدر فقال هذا سحر يؤثر، فأنزل الله سورة المدثر ذرني ومن خلقت وحيدا. فهذا الخبيث أقر بهذا القرآن العظيم وقال كلمات حق، لكنه لم يؤمن بهذا القرآن بل مات على كفره. نعم. ومعجزات سائر الأنبياء انقرضت. نعم، معجزة النبي عليه الصلاة والسلام في هذا القرآن باقية وستبقى إلى يوم القيامة بخلاف باقي المعجزات، فقد انقرضت ولم يبقى منها شيء، أي معجزات الأنبياء قبله، فالله عز وجل جعل معجزاته وآياته أظهر في الإعجاز من معجزات الأنبياء التي جرت على أيديهم قبل ذلك. والله عز وجل جعل هذا القرآن هو أعظم معجزة للنبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا ذكر العلماء أن معجزات النبي عليه الصلاة والسلام أظهر من سائر معجزات الرسل من جهتين. الجهة الأولى كثرة المعجزات والآيات التي أعطيها النبي عليه الصلاة والسلام، فإن الأنبياء قبله لم يعطيهم الله عز وجل من المعجزات والآيات كما أعطى النبي عليه الصلاة والسلام. والدليل على ذلك لو نظرنا في معجزة موسى عليه الصلاة والسلام أنه ضرب الحجر فانفجر منه الماء، كما قال الله في القرآن وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا. هذه الآية فيها دليل على معجزة موسى، يضرب هذه الحجر بعصاه فيخرج الماء من هذه الحجر. لكن انظر إلى معجزة النبي عليه الصلاة والسلام، عندما جاء وقت الصلاة والتمس الماء فلم يجد الماء كما جاء في الصحيحين من حديث أنس، أدخل يده عليه الصلاة والسلام في الإناء وأمر الناس أن يتوضأوا، فقال أنس فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه حتى توضأوا من عند آخرهم، يعني كل من كان حاضرا توضأ من هذا الإناء، والإناء صغير، لكن بركة النبي صلى الله عليه وسلم وخروج الماء من تحت أصابعه كفاهم جميعا. وجاء من حديث جابر فجعل الماء يفور من بين أصابعه كأمثال العيون، وفي بعض الروايات يتفجر من بين أصابعه. قالوا لو نظرنا في آية موسى وهي آية عظيمة، لكن خروج الماء من الحجر قد يكون مألوفا نوعا ما، لأن جنس الأحجار يتفجر منها الأنهار، والدليل ما قد مر معنا بنص القرآن وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء. قالوا إذن لو نظرنا في آية النبي عليه الصلاة والسلام وفي آية موسى سنجد أن آية النبي عليه الصلاة والسلام أظهر وأبلغ، لأن الماء فار ونبع وتفجر من بين أصابعه، حتى قال بعض أهل العلم أن هذا الماء خرج من بين لحمه ودمه عليه الصلاة والسلام. والأدلة في ذلك كثيرة، كحنين الجذع عندما بكى، قالوا لم يثبت لواحد من الأنبياء أن جذعا يبكي حنينا لرسول الله عليه الصلاة والسلام، أو ذلكم الحجر الذي كان يسلم عليه. فهذا هو الفرق في الحقيقة، وهذا هو يؤكد ما قاله العلماء أن من خصائصه عليه الصلاة والسلام أن الله جعل المعجزات والآيات في حقه أظهر في الإعجاز من معجزات غيره، والدليل بقاء هذا القرآن إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. نعم. ونصر بالرعب مسيرة الشهر، هذا أيضا من خصائصه أن الله نصره بالرعب واختصه بذلك على أعدائه مسيرة شهر. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: أعطيت خمسا لم يعطاهن أحد من الأنبياء قبلي. وذكر نصرت بالرعب مسيرة شهر. وهذا هو الأمر الثاني، ذكرنا أمرا يتعلق بكثرة الخصائص التي أعطي النبي عليه الصلاة والسلام، والأمر الثاني أنه أعطي خصائص لم يعطاهن أحد من الأنبياء، وهذه منها أن الله نصره بالرعب. فإذا كان بينه وبين عدوه مقدار شهر، فإن الرعب يدخل والخوف والوجل يدخل إلى هؤلاء الكفار من بعد مسافة شهر، يدخلهم الخوف والرعب. ولا شك أن الخوف والرعب إذا دخل في نفوس الأعداء هزموا واضطربوا واضطربت صفوفهم. لهذا قال الله: سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. وفي غزوة بدر قال الله: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. إذن نصر على العدو بالرعب. لهذا جاء في مسند الإمام أحمد قال عليه الصلاة والسلام: ونصرت على العدو بالرعب، ولو كان بيني وبينهم مسيرة شهر لملئ مني رعبا. إذن قوله لملئ يعني يشتد خوفهم ويمتلئون من هذا الرعب يقذفه الله في قلوب أعدائه عليه الصلاة والسلام. وجاء في بعض الروايات أن الرعب يكون مسيرة شهرين، جاء بإسناد صحيح عند البيهقي: ونصرت بالرعب من مسيرة شهرين يسير بين يدي. وقد يقول قائل: ألا يظهر أن تعارضا بين الروايتين مسيرة شهر أو مسيرة شهرين؟ قال العلماء: جاءت رواية وهي تجمع بين هاتين الروايتين، وإن كان هذه الرواية فيها ضعف وهي عند الطحاوي في مشكل الآثار، أنه قال فيما روي عنه: ونصرت على عدوي بالرعب مسيرة شهر أمامي وشهر خلفي. فظاهر هذا أن العدو الواحد لا يكون في جهتين بعيدتين، وإنما يكون في إحدى الجهات إما أمامه أو خلفه، فيحصل له الرعب ولو لم يقاتله، فأطلق الشهر باعتبار أحد الجهتين كما ذكر ذلك بعض العلماء. ولهذا سليمان عليه الصلاة والسلام نبي الله الذي سخر الله له الريح كان عدوه على مسيرة شهر، فيخاف غدوه عليه أو رواحه، لأن سليمان سخر له الله الريح يستطيع أن يغدو ويروح. أما النبي عليه الصلاة والسلام العدو يخافه من مسيرة شهر مع علمه أنه لا يغدو عليه في يومه ولا يروح، وهذا فرق. فسليمان يستطيع أن يجعل الريح تذهب به مباشرة في الغدو أو في الليل، أما النبي صلى الله عليه وسلم لن يصل إلى عدوه إلا بعد شهر، ومع ذلك يدخلهم الرعب وهو يبعد عنهم مسيرة شهر. نعم. وجعلت له الأرض مسجدا وطهورا. وفي الحديث نفسه: أعطيت خمسا، ذكر منها وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. في الصحيحين من حديث جابر. إذن الأنبياء قبله عليهم السلام وكذلك الأمم كانوا يصلون في أماكن مخصوصة، في صوامعهم، في كنائسهم، في البيع. وقد جاء هذا التصريح في بعض الروايات، جاء هذا صريحا في بعض الروايات بإسناد صحيح عند أحمد في المسند، قال عليه الصلاة والسلام: وكان من قبلي يعظمون ذلك، إنما كانوا يصلون في كنائسهم وبيعهم. فهذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام، وهو أيضا من خصائص أمته، وهذا دليل على تفضيل هذه الأمة على الأمم السابقة، فقد كان هؤلاء يصلون في كنائسهم وبيعهم، وأما المسلمون فيصلون في المساجد هي أماكن الصلوات، وكذلك إذا أدركته الصلاة ولم يجد مسجدا صلى في أي مكان من الأرض، فإن الله جعل هذه الأرض طهورا، يتيمم ويصلي في الأرض نفسها. وجاء كذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم: وجعلت لي الأرض طيبة طهورا ومسجدا. الأرض كلها طيبة طهورا ومسجدا، فالأرض كلها ينفع أن تتيمم منها وأن تصلي عليها، وهذا هو معنى الصعيد الذي ذكره الله في القرآن: فتيمموا صعيدا طيبا. وليس هذا خاص بالتراب كما قال بعض الفقهاء يرون أن التيمم لا يكون إلا بالتراب، وهذا قول لبعضهم، والصحيح أن الأرض كلها تصلح أن تكون للتيمم والصلاة. لماذا؟ لأن النصوص عامة في ذلك: وجعلت لي الأرض. وأما النصوص التي ذكرت فيها التراب كحديث صحيح مسلم: وجعلت تربتها لنا طهورا، هذا من باب ذكر بعض أفراد العام، فالتراب طهور والأحجار طهور والحصى وإلى آخره والرمال، وكلما كان صعيدا يجوز لك أن تتيمم وكذلك تصلي عليه. ويستثنى ما استثناه الشرع كالصلاة في المقبرة لا تجوز ولا تصح، أو تصلي في مسجد فيه قبر، الصلاة في الحمام في بيت الخلاء، الصلاة في الأماكن التي فيها النجاسات، وهكذا الفقهاء استثنوا بعض الأماكن بأدلتها كمبارك الإبل لا يجوز الصلاة فيها وهكذا. نعم. وأحلت له الغنائم. نعم، وأحلت له الغنائم، وهذا في الحديث نفسه أيضا: أعطيت خمسا لم يعطاهن أحد من الأنبياء قبلي. وذكر في هذا الحديث: وأحلت لي المغانم ولم تحل لأحد قبلي. فالأنبياء الذين سبقوه لا يتصرفون في الغنائم كما يتصرف النبي عليه الصلاة والسلام وأمته. فهناك من الأنبياء والأمم السابقة من لم يشرع الله لهم الجهاد أصلا، ومنهم من أبيح لهم الجهاد لكنهم كانوا لا يأخذون الغنائم. ماذا يصنعون؟ إذا نصرهم الله على العدو أخذوا هذه الغنائم وجمعوها، فتأتي نار عظيمة فتحرق هذه الغنائم. وقد جاء في حديث أبي هريرة، وهذا الحديث ذكر أن نبيا من الأنبياء غزا وطلب من أمته ألا يتبعه رجل قد ملك بضع امرأة، يعني تزوج ويريد أن يبني بزوجته، وكذلك قال لهم: لا يتبعني من بنى بنيانا، يعني ابتدأ البنيان ولم ينتهي منه، ولا يتبعني من اشترى غنما، يعني اشترى غنما وينتظر أن هذه الغنم تتوالد. فطلب من كان هذا حاله لا يغزو معه، فخرج هذا النبي وغزا، فلما حان وقت صلاة العصر وأرادت الشمس بعد ذلك أن تغرب أمرها ألا تغرب، ودعا الله عز وجل أن يحبس هذه الشمس حتى يجاهد وينتصر، فحبست الشمس حتى فتح الله سبحانه وتعالى عليه. لما فتح الله عليه أخذ هذه الغنائم وجمعها، فأقبلت النار لتأكل هذه الغنائم، فإذا بهذه النار تمتنع عن أكل الغنائم، فإذا بهذا النبي يقول لمن معه فيكم غلول، يعني منكم من أخذ من الغنائم، فأمر أن يبايعوه وأن يخرج من كل قبيلة رجل، فإذا التصقت يد أحدهم بيده فهذا الذي أخذ الغنائم. فحصل أنهم بايعوه فلصقت بيد رجلين أو ثلاثة، فقال أنتم فيكم الغلول، أنتم الذين أخذتم الغنائم، فأخرجوا له الغنائم، وكان مما أخرجوه مثل رأس بقرة من ذهب، فوضعوه في الغنائم فأقبلت النار فأكلته. بعد ذلك قال عليه الصلاة والسلام فلم تحل الغنائم لأحد من قبلنا، ثم قال عليه الصلاة والسلام ذلك بأن الله تبارك وتعالى رأى ضعفنا وعجزنا فطيبها لنا، أباحها لنا، كما جاء عند النساء كذلك في الكبرى. والحديث هذا الحديث حديث صحيح، أخرجه النساء في الكبرى، وفي بعض ألفاظه إن الله أطعمنا الغنائم رحمة رحمنا بها، وتخفيفا خففه عنا لما علم من ضعفنا. إذن هذا الحديث هو يؤكد قوله وأحلت لي المغانم ولم تحل لأحد قبلي، فالأمم السابقة ما كانوا يأخذون الغنائم، تأتي النار وتأكلها، فمن الله على هذه الأمة وشرفها بذلك وأحل الغنيمة لها. وجاء كذلك بإسناد صحيح عند أحمد في المسند وعند الترمذي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لم تحل الغنائم لأحد سود الرؤوس من قبلكم، كانت تنزل نار من السماء فتأكلها. وجاء كذلك في مسند الإمام أحمد وأحلت لي الغنائم آكلها، وكان من قبلي يعظمون أكلها، كانوا يحرقونها. ومعنى الإحراق أنه يحمل على ظاهره، تأتي نار وتأكل هذه الغنائم. نعم. وأعطي الشفاعة والمقام المحمود. نعم، أعطي الشفاعة عليه الصلاة والسلام والمقام المحمود، وهذا قد جاء في كتاب الله، فإن الله سبحانه وتعالى خص هذا النبي الكريم بالشفاعة وهو المقام المحمود، والله جل في علاه قد بين هذا المقام المحمود وفسره النبي عليه الصلاة والسلام. الله يقول في القرآن عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، والنبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة بين ما معنى هذا المقام المحمود. ومعروف أن هذا المقام المحمود هو أنه يقوم مقاما عظيما عليه الصلاة والسلام فيشفع لأمته عندما يعجز الناس عن الشفاعة، والمقصود هم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يعتذرون جميعا ولا يستطيعون أن يقوموا هذا المقام. وقد قال عليه الصلاة والسلام إن الناس يصيرون يوم القيامة جثا، كل أمة تتبع نبيها، يقولون يا فلان اشفع يا فلان اشفع، حتى تنتهي الشفاعة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فذلك يوم يبعثه الله المقام المحمود. فقوله يا فلان اشفع يا فلان اشفع فسرته الروايات الأخرى أنهم يأتون نوحا وإبراهيم وموسى وعيسى وآدم وكلهم يعتذرون، فتنتهي الشفاعة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، هكذا كما جاء في صحيح البخاري. وأحاديث الشفاعة أحاديث متواترة صحيحة، فهي تدل على أن هذه الشفاعة خاصة به، وهي الشفاعة العظمى اختص بها عليه الصلاة والسلام دون سائر الأنبياء. يأتون آدم فيعتذر، يأتون نوحا ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى، كل الأنبياء يعتذرون إلا نبينا عليه الصلاة والسلام. هذا المقام يجعل الخلائق كلهم يرغبون إليه عليه الصلاة والسلام، وكذلك يغبطه عليها الأولون والآخرون، لأن هذه الشفاعة عظمى وكبرى وخاصة به، ولم ينكرها أحد، كل من يؤمن بالحشر والمعاد يقرون بهذه الشفاعة، لأن هذه الشفاعة لفصل القضاء يخرج الناس من قبورهم فتدنو الشمس من رؤوسهم ويتعبهم العرق فيريدون من يشفع لهم حتى يفصل الله بينهم، فلا يجدون أحدا يشفع لهم إلا النبي عليه الصلاة والسلام فيشفع لهم ويسجد تحت العرش، فإذا سجد تحت العرش أذن له بالشفاعة عليه الصلاة والسلام، ويعطيه الله عز وجل لواء الحمد يوم القيامة. ولهذا قال: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، وبيدي لواء الحمد ولا فخر، كما جاء عند أحمد وعند الترمذي. فيعطى هذا اللواء وهو لواء الحمد، ويكون سيد الناس يوم القيامة ولا فخر، ويجعله الله خطيبا للأنبياء يوم القيامة: وأنا خطيبهم إذا أنصتوا. وكذلك يفتح عليه من المحامد ما لا يفتحه على غيره، عندما يسجد تحت العرش فيأذن الله له بالشفاعة، فقد جاء في الصحيحين: فأستأذن ربي فيؤذن لي ويلهمني محامد أحمده بها لا تحضرني الآن، يعني سيتكلم بكلام فيه من الثناء على الله وفيه من ذكر أسماء الله وصفاته، هو الآن لا يستحضر هذا الكلام، إنما يفتح الله عليه في ذلك الموقف: فأحمد ربي بمحامد علمنيها، كما جاء في صحيح البخاري. فيقول: يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعطى واشفع تشفع، كما أيضا في البخاري من حديث أنس، فيثني على الله بثناء وبتحميد يعلمه الله سبحانه وتعالى. وفي بعض الروايات قال: فأقول ما شاء الله أن أقول، كما في مسند الإمام أحمد. قال العلماء: هذا يدل على أن هناك من صفات الله ومن أسماء الله ما لا نعلمها، وهذا دليل أنها ليست محصورة. فيفتح الله على نبيه بمحامد عليه الصلاة والسلام، فيثني على الله سبحانه وتعالى بهذه المحامد من أسمائه وصفاته. نعم. وأرسل إلى الناس كافة. نعم، خصه الله بذلك، فإنه النبي الوحيد عليه الصلاة والسلام الذي بعث إلى الناس كلهم، أرسل للجن وأرسل للإنس، أرسل للثقلين. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، الأنبياء قبلهم كانوا يبعثون إلى أقوامهم فقط، هذا الرسول يأتي إلى قومه وهم يعرفونه ويعرفون لسان قومه، وهذا الرسول يأتي إلى قومه وهم يعرفونه ويعرفون لسانه ولغته. أما النبي عليه الصلاة والسلام فقد أرسل للناس كلهم وأرسل للجن: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وكما أرسله للإنس أرسله للجن. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا، وكذلك هؤلاء آمنوا، وأن لما سمعنا الهدى آمنا به، فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا. وأرسله للعالمين عليه الصلاة والسلام، كما قال الله: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وما معنى العالمين؟ العالمين عموم، وهذا العموم يشمل الجن والإنس، سواء الذين كانوا في زمنه عليه الصلاة والسلام أو من سيأتي بعده إلى يوم القيامة. ولهذا قال: وأرسلت إلى الخلق كافة، كما في صحيح مسلم. فلا خلاف بين العلماء والناس والمسلمين أنه أرسل إلى الإنس والجن عليه الصلاة والسلام، ولهذا قال: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. ما معنى ومن بلغ؟ يعني أني أنذر هذا القرآن كل من يصل إليه من الأمم، أنذركم وأخوفكم بهذا القرآن، أنذركم يعني أخوفكم من عذاب الله، ففيه تبشير وفيه نذير وإنذار. وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة، كما في الصحيحين، وفي رواية إلى الناس كافة، وفي رواية وبعثت إلى كل أحمر وأسود. وبعثت أنا إلى الجن والإنس كما عند البيهقي. إذن هذا يؤكد هذه الخاصية وأن الله خصه عليه الصلاة والسلام واختاره بخلاف الأنبياء الذين سبقوه، فقد كانوا يبعثون إلى أممهم فقط، يعني إلى أقوامهم. لكن قد يقول قائل: إرسال نوح عليه الصلاة والسلام ألم يكن مبعوثا إلى أهل الأرض بعد الطوفان؟ الجواب أنه لم يبقى أصلا بعد الطوفان إلا هؤلاء الذين آمنوا به، لم يبقى غيرهم، فكان مبعوثا إليهم بخلاف الأمم التي ظهر فيها النبي عليه الصلاة والسلام، اليهود والنصارى والمجوس وعباد الأحجار وعباد الشمس والقمر الأحمر والأسود، كل هؤلاء أرسل إليهم عليه الصلاة والسلام. نعم. وهو سيد ولد آدم. هو سيد ولد آدم، وهذا قد تكلمنا عنه عندما ذكرنا أن النبي عليه الصلاة والسلام يعطى لواء الحمد، وعندما يعطى الشفاعة، فقد جاء في الأحاديث الصحيحة في الصحيحين قال: أنا سيد الناس، وفي رواية: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة. وقوله يوم القيامة لأن الناس كلهم يأتون إليه يطلبون الشفاعة، كافرهم ومؤمنهم. أما في الدنيا فقد نازعوه وآذوه وكذبوه وصدوا عن دعوته، فلهذا قيد السيادة بيوم القيامة، لأنهم كلهم يقرون بذلك ولا ينازعوه بل ويطلبون منه الشفاعة، فلهذا قال: وأنا سيد ولد آدم يوم القيامة. نعم. وأول من تنشق عنه الأرض. نعم، هو أول من تنشق عنه الأرض عليه الصلاة والسلام، وهذا من خصائصه التي خصه الله سبحانه وتعالى بها. وكما أنه ذكر السيادة يوم القيامة وأنه سيد الناس يوم القيامة، ذكر هذه الخاصية يؤكد سيادته عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم قال: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأول من ينشق عنه القبر، وأول شافع، وأول مشفع. فهذه خاصية اختصه الله بها، تنشق هذه الأرض، فأول من يفيق عليه الصلاة والسلام، وأول من يخرج من قبره، وهذا خاص به عن سائر إخوانه من الأنبياء، لأن الناس كلهم سيخرجون من قبورهم، فإنما هي زجرة واحدة، فإذا هم بالساهرة عندما ينفخ إسرافيل عليه السلام، فإذا بالناس جميعا قد أحياهم الله وخرجوا على وجه الأرض بعد أن كانوا في بطونها، كما قال الله: ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. فهو أول من تنشق عنه الأرض ولا فخر، هكذا يقول عليه الصلاة والسلام. الله يقول في القرآن: خشعا أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر. وجاء في المسند أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إني لأول الناس تنشق الأرض عن جمجمتي يوم القيامة ولا فخر. لهذا قال العلماء عندما قال: وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي كما في الصحيحين، قالوا هذا يؤكد اسما من أسمائه وهو الحاشر، فالناس يحشرون على قدميه، أي هو أول من يحشر والناس يتبعونه فيحشرون على إثره. ولهذا جاء في رواية عند مسلم: يحشر الناس على عقبي. قالوا إذن هو أول من يخرج والناس يتبعونه. ويبقى هناك إشكال في رواية الصحيحين، ففي ذكر انشقاق الأرض ذكر عليه الصلاة والسلام فقال: فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من تنشق عنه الأرض. في هذا الحديث ذكر الأرض وانشقاق الأرض، وجاء في الحديث الآخر: وأول من ينشق عنه القبر. فهل هناك تعارض بين هذه اللفظتين، كونه تنشق له الأرض أو ينشق عنه القبر؟ طائفة من أهل العلم ترى أن هذا خطأ حصل من بعض الرواة، فقد ركب لفظين من حديثين، فجاءت اللفظة الأولى إن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق، وجاءت اللفظة الأخرى أنا أول من تنشق عنه الأرض. قالوا فدخل عليه هذا الحديث مع هذا الحديث، فهو عليه الصلاة والسلام أول من يفيق من الصعقة، وهذا جاء في الصحيحين فأكون أول من تنشق عنه الأرض، وقال أيضا عليه الصلاة والسلام فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش، فلا أدري أكان في من صعق أم حوسب بصعقته الأولى أم حوسب بصعقة الأولى. هذه الصعقة هي التي تحصل بعد خروج الناس من قبورهم، يحصل للناس وللخلائق في عرصات يوم القيامة عندما يتجلى الله سبحانه وتعالى لعباده لفصل القضاء. قال العلماء من شدة الهيبة والعظمة يصعقون جميعا، فيكون أول من يفيق هو عليه الصلاة والسلام، وهذا ما ذكره ابن كثير في تفسيره. وموسى حصل له أنه صعق في الطور كما جاء في كتاب الله، قال وخر موسى صعقا، فيصعق الخلائق كلهم، ولهذا الله يقول ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، وجاء في بعض الألفاظ فأكون أول من بعث أو في أول من بعث، هكذا أول أو في أول كما في صحيح مسلم. فهذا الراوي شك في اللفظة هل هو أول أو في أول، لأنه فرق في المعنى، أول يعني الأولية المطلقة، لكن لو قال في أول أي سيكون في أناس أيضا هم قد سبقوه في ذلك. هل هو أول من يفيق من صعقته أم أن موسى سبقه إلى ذلك؟ إذا قلنا إن النبي عليه الصلاة والسلام أول من أفاق فهذا من خصائصه، وإذا قلنا هو في أول وموسى قد جوزي بصعقة الطور فلم يحصل له ذلك فيكون أفاق قبل النبي عليه الصلاة والسلام، فلا شك أن هذا شرف كبير لموسى. وكلنا يعرف قصة الرجل الذي ضرب اليهودي فقال لا تخيروا بين الأنبياء فإن الناس يصعقون يوم القيامة، ثم ذكر ما حصل لموسى. فعلى كل حال هي خاصية للرسول عليه الصلاة والسلام تتعلق بانشقاق الأرض، وخاصية ثانية تتعلق بأول من يفيق. فإذا كان هناك حصل شك من هذا الراوي وأن موسى سبق النبي عليه الصلاة والسلام فتكون هذه خاصية لموسى، وأما إذا كان الحديث على هذا اللفظ فأكون أول من بعث فهذا يكون لرسول الله عليه الصلاة والسلام، وقد جاء في حديث أنا أول الناس خروجا إذا بعثوا. هذا الحديث في إسناده ليث بن أبي سليم كما عند الترمذي، لكن يشهد له ما مر معنا آنفا في صحيح مسلم. نكتفي بهذا القدر، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.